إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا في كتاب بداية المجتهد للقاضي أبي الوليد ابن رشد والمتوفى عام 595 من الهجرة، في الجملة الثالثة من كتاب الصلاة، وهي الجملة المتعلقة بصفتها والتي قسمها إلى ستة أبواب. الباب الأول في صلاة المنفرد الحاضر الآمن الصحيح، في صلاة المنفرد الحاضر الآمن الصحيح. صلاة المنفرد يقابلها صلاة الجماعة، فهذا يأتي في باب مستقل. صلاة الحاضر يقابلها صلاة المسافر، هذا يأتي في باب مستقل. صلاة الآمن يقابلها صلاة الخوف وتأتي في باب مستقل. صلاة الصحيح يقابلها صلاة المريض فتأتي في باب مستقل، فهذا كله سيأتي. المهم أن الباب الأول هو أطولها، وهو في صلاة المنفرد، وقد قسمه إلى فصلين: فصل في أقوال الصلاة وذكر فيها 9 مسائل، وفصل في أفعال الصلاة وذكر فيها 8 مسائل. قد وصلنا فيها إلى المسألة السادسة، المسألة السادسة، وهي النهوض من السجود عندما يسجد المصلي ويريد أن ينهض من سجوده، فكيف ينهض؟ النهوض من السجود يعني بعد السجدة الثانية، وهذا ذكره الشيخ الألباني في صفة الصلاة المجلد الثالث في صفحة 816. قال المصنف: اختار قوم إذا كان الرجل في وتر من صلاته، إذا كان الرجل في وتر من صلاته يعني بعد الركعة الأولى، بعد الركعة الثالثة، في وتر من صلاته، ألا ينهض حتى يستوي قاعدا. فهذا هو القول الأول، ألا ينهض يعني إلى الركعة الثانية أو الرابعة حتى يستوي قاعدا. إذا كان في وتر من صلاته يعني انتهى من وتر في صلاته، انتهى من ركعة، انتهى من 3، فإذا انتهى من ركعة فهو يقوم إلى الثانية، وإذا انتهى من 3 فهو يقوم إلى الرابعة. فقالوا: لا ينهض حتى يستوي قاعدا، لا ينهض حتى يستوي قاعدا. فالآن يا إبراهيم أنت انتهيت من الركعة الأولى وأنت ساجد، وتريد الآن أن تقوم إلى الركعة الثانية فتستوي قاعدا ثم تقوم، ألا ينهض حتى يستوي قاعدا. القول الثاني: واختار آخر أن ينهض من سجوده نفسه، يعني بدون أن يستوي قاعدا. كيف ذلك؟ من سجوده هكذا مرة واحدة، أن ينهض من سجوده نفسه. قال: وبالأول قال الشافعي وجماعة. وبالأول قال الشافعي وجماعة. أبو شامة في كتاب المؤمل، خطبة الكتاب المؤمل في الرد إلى الأمر الأول، كما ذكرنا لكم قبل، طبعا هذه خطبة كتاب ولكنه ما تم، يعني ذكر مقدمة الكتاب وهي خطبة الكتاب، ثم وافته المنية فلم يوجد هذا الكتاب. فيذكر في المقدمة أنه نظر في أدلة الكتاب وفي أدلة السنة وفي خلاف العلماء، ونخل ذلك وقارن بين هذا وهذا. قال: فوجدت أقرب المذاهب إلى السنة مذهب الشافعي. قال: فوجدت أقرب المذاهب إلى السنة مذهب الشافعي. فهذه مقولة لأبي شامة، وهو وإن كان شافعيا، إلا أنه مع ذلك بين أن الشافعي أحال على الحديث الصحيح. فحتى في المسائل التي خالف فيها السنة بالنسبة لنا فقد أحال على الحديث الصحيح. قال: وبالأول قال الشافعي وجماعة، وبالثاني قال مالك وجماعة منهم أبو حنيفة، وأحمد عنده هذا وهذا. عند الإمام أحمد يعني ينهض بعد أن يستوي قاعدا أو ينهض من سجوده نفسه. وقال أبو حنيفة: لا يعتمد بيديه على الأرض، ينهض معتمدا على يديه عند الثلاثة. وقال أبو حنيفة: لا يعتمد بيديه على الأرض. فإذن الشافعي كيف؟ لا، من الأول من السجود يستوي قاعدا وبعدين عند القيام يعتمد بيديه على الأرض. طيب، عند مالك وأحمد إن قلنا يستوي قاعدا فلا ينهض، لا يعتمد بيديه على الأرض، وكذلك أبو حنيفة، عند أبي حنيفة لا يعتمد بيديه على الأرض، فكيف ذلك؟ من سجوده فيضع يديه ثم هكذا. قال: وسبب الخلاف أن في ذلك حديثين مختلفين، أحدهما حديث مالك بن الحويرث الثابت، يعني في الصحيحين البخاري ومسلم، أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. فهذا حديث في البخاري ومسلم، فإذا كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. فيأتي إنسان ويقول: هذا حديث واضح، بل ربما إنسان عام يقول: وهذا حديث واضح، أنا إنسان عربي والحديث واضح، مالك بن الحويرث يقول أو أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدة. كلام عربي واضح مفهوم، ما في أي احتمال. فقال: أنا أعمل بهذا الحديث، والحديث في البخاري ومسلم، ولا يهمني إذا أنا وافقت الشافعي أو خالفته أو وافقت أبا حنيفة أو خالفته وهكذا. فنقول: لا حرج على الإنسان في هذا. طبعا هم يستثنون حالة، وهي حالة نادرة، وهي حالة ماذا؟ أن يكون الحديث غير مقصود الظاهر. ربما أنت فاهم الحديث على ظاهر معين وهو غير مقصود الظاهر. نقول: أيها الإخوة، هذه حالات نادرة، كما في حديث إيش؟ لا يسقي أحدكم زرع غيره بفضل مائه. إذا أنت على ظاهر اللغة فماذا تقول؟ أنت جارك واحد له أرض وأنت سقيت زرعك، فبعدين بعد ما تخلص الماء الباقي منك لابد توديه المصرف، ما تمرره على جارك. فنقول هذا ليس المراد بهذا الحديث هذا، وإنما المراد أن الإنسان إذا تزوج امرأة فإن كانت حاملا من غيره فلا يطأها حتى تضع حملها، لأنه إذا وطئها في هذه الحالة فيكون سقى زرع غيره وهو الولد بفضل إيش؟ بفضل مائه. فنقول هذه يعني مواضع نادرة، هذه مواضع نادرة. فالمهم أن هذا حديث واضح. وأما الأئمة الذين خالفوا هذا فلهم أعذار، لهم أعذار عشرة وربما تصل إلى العشرين، وذلك فيما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته رفع الملام عن الأئمة الأعلام. الأئمة الأعلام يرفع عنهم الملام لأنهم لهم أعذار في هذا، ربما لم يبلغهم الحديث، لم يكن في زمان أبي حنيفة أجهزة كمبيوترات وبحث وأن السنة كلها مدونة، لم يكن الأمر كذلك، بل كان الواحد منهم يرحل في الحديث الواحد شهور، فإذا ربما لم يبلغه الحديث، وربما بلغه الحديث لكن لم يثق به، لم يثق في رواته وفي نقلته فيضعفه، وربما يعتقد صحة الحديث ولكن يتأوله على أساس قواعد وأصول عنده. فالمهم أن الأئمة لهم أعذار في تركهم العمل بظاهر الحديث النبوي. فإذا هذا حديث. قال وفي حديث أبي حميد تقول هذا ضعيف، في ضعيف أبي داود برقم 118. فإذا إذا عندنا حديث صحيح وحديث ضعيف فإذا ما في تعارض بين الضعيف والصحيح، لأن الضعيف ضعيف لا يعمل به. وفي حديث أبي حميد في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام أنه لما رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى قام ولم يتورك، فهذا حديث ضعيف، وخاص هذه الزيادة قام ولم يتورك فهي زيادة ضعيفة، كما في صفة الصلاة المجلد الثالث صفحة 818. قال فأخذ بالحديث الأول الشافعي وأخذ بالثاني مالك. نعم. وأما ما ذكره الشيخ الألباني بالنسبة لهذا فقال في صفحة 816 جلسة الاستراحة. القعدة هذه قبل القيام ماذا تسمى؟ تسمى جلسة الاستراحة. قال ثم يستوي قاعدا على رجله اليسرى معتدلا حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، حتى يرجع كل عظم إلى موضعه. كيف يا إبراهيم؟ فإذا من سجوده يستوي قاعدا، أيوة الآن رجع كل عظم إلى موضعه وبعدين يقوم. طيب الذين يأكلون جلسة الاستراحة كيف يفعلون؟ نعم شوية لا أنت كده أكلتها خالص شوية شوية نعم. ايوه ميله بسيطه وبعدين ايش؟ وبعدين يقوم. فاذا يستوي قاعدا حتى يرجع كل عظم مكانه. يقول الشيخ: وفي الباب عن عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في الباب عن عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيهم أبو حميد الساعدي الذي قيل هنا وفي حديث أبي حميد، نقول هذا ضعيف، بل الثابت عن أبي حميد غيره. قال الشيخ: وهذا الجلوس يعرف عند الفقهاء بجلسة الاستراحة، وقد قال به الشافعي وكذا داود الظاهري، وعن أحمد نحوه، عن الإمام أحمد نحوه. قال ابن هاني صلى الله وبركاته في مسائل عن الإمام أحمد: رأيت أبا عبد الله، يعني الإمام أحمد، ربما يتوكأ على يديه إذا قام في الركعة الأخيرة، وربما استوى جالسا ثم ينهض. فهذا وهذا مروي عن أحمد رحمه الله. قال الشيخ: واعلم أنه روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم ما يخالف هذه السنة الصحيحة، فوجب التنبيه عليها لئلا يغتر بها مغتر فيقع في مخالفة هديه صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا هناك أحاديث ربما يفهم منها أنها تخالف هذه السنة. خالف منها حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سجد وقعت ركبتاه إلى الأرض قبل أن تقع كفاه، فلما سجد وضع جبهته بين كفيه وجافى عن إبطيه، وإذا نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه. فهذا حديث لكنه ضعيف، هذا من حديث وائل بن حجر وهو حديث ضعيف، لأنه من رواية عبد الجبار ابن وائل. عبد الجبار ابن وائل هذا ابنه، فاحفظ هذه: عبد الجبار ابن وائل عن أبيه، هذا ضعيف. قال الشيخ: لأن عبد الجبار بن وائل اتفق الحفاظ على أنه لم يسمع من أبيه شيئا ولم يدرك، على أنه لم يسمع من أبيه شيئا ولم يدرك، يعني لم يدركه في الرواية. قال: ومنها أيضا حديث أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينهض في الصلاة على صدور قدميه، ينهض في الصلاة على صدور قدميه. والشيخ يضعف هذا أيضا، يضعف هذا أيضا، وهو يعني وإن صح فلا منافاة، لا منافاة بين أن يجلس جلسة الاستراحة ثم عند النهوض ينهض على إيش؟ ينهض على صدور قدميه أيضا، يعني على يديه وعلى إيش؟ وعلى صدور قدميه. كيف صدور القدمين يا إبراهيم؟ لو لفيت أنا حتى إخوانك يرون، لا حتى نشوف إحنا بعد، على صدور القدمين. أيوة هذا صدر القدم، يعني بتكون الأصابع متجهة جهة القبلة، ويكون الاعتماد على إيش؟ على صدر القدم التي هي في أصول أصابع الإيش؟ في أصول أصابع القدمين. نعم. قال الشيخ أيضا، ثم قال الإمام النووي: واعلم أنه ينبغي لكل أحد أن يواظب على هذه الجلسة، رحمك الله، لصحة الأحاديث فيها وعدم المعارض الصحيح لها. قال: ولا تغتر بكثرة المتساهلين بتركها. فانظر الإمام النووي كيف دافع عن مذهب الشافعي ومذهبه هو الصواب في هذا. قال: ولا تغتر بكثرة المتساهلين بتركها، فقد قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه. فهذه نصيحة من الإمام النووي رحمة الله عليه. مما يذكر هنا أيضا، قال الشيخ: ثم كان ينهض معتمدا على الأرض، معتمدا على الأرض يعني بيديه، وكان يعجن في الصلاة. كان يعجن، ما هو العجن؟ العجن له بداية وله نهاية. المرء عندما تعجن في بداية العجين فهي تعجن والكفان مبسوطتان هكذا في بداية العجين، فإذا يعني صار متماسكا فماذا تفعل؟ ها، تفعل هكذا لأنه صار قويا. فالمهم أن العجن قد يكون والكفان مبسوطتان، وقد يكون والكفان مقبوضتان، فهذا صحيح وهذا صحيح. هذا هو العجن، هذا هو الاعتماد على الأرض بيديه. قال: يعتمد على يديه إذا قام، يعني هذا مفسرا للعجن. وكان يعجن في الصلاة، وبعدين يعتمد على يديه إذا قام، فلا يلزم من العجن أنه يكون والكفان إيش؟ والكفان مقبوضتان. فالعجن هو الاعتماد على اليدين على الأرض. نعم. قال: وكذلك اختلفوا إذا سجد. فإذا هذا تفريع على موضوع النهوض من السجود، النهوض من السجود. قال: وكذلك اختلفوا إذا سجد، يعني النزول إلى السجود. فعندنا النهوض من السجود هذه جلسة الاستراحة، وكما عرفت أن الجمهور لا يقولون بها ويتأولونها، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني لما كبر وبدنا فصار يعني يفعل هذا، فصار يفعل هذا، الجمهور يتأولونها على هذا. فكما اختلفوا في النهوض من السجود فكذلك اختلفوا في النزول إلى السجود. بعد أن ينتهي الإنسان من ركوعه ويريد أن يسجد، فكيف ينزل؟ هل ينزل على يديه أو ينزل على ركبتيه؟ فالذين لم يقولوا بجلسة الاستراحة قالوا ينزل على ليش؟ على الركبتين، ينزل على الركبتين، فهم يقدمون الركبتين يعني في القيام من السجود وفي النزول إلى السجود. والذين قالوا بجلسة الاستراحة فيعني يختلفون هل ينزل على يديه أو على ركبتيه. المهم أن هذه مسألة. قال: وكذلك اختلفوا إذا سجد، هل يضع يديه قبل ركبتيه أو ركبتيه قبل يديه؟ قال: ومذهب مالك وضع الركبتين قبل اليدين، ومذهب مالك وضع الركبتين قبل اليدين. قال: وسبب اختلافه أن في حديث ابن حجر، وائل ابن حجر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. تقول: هذا حديث ضعيف، كما في الإرواء 357. فحديث وائل في النزول على الركبتين حديث ضعيف. قال: وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، يعني لا ينزل إلى الأرض كما ينزل البعير، كما ينزل البعير. المهم في كما هذه، لأن كما هذه تشبيه، وهم اختلفوا في هذا التشبيه. فالشيخ ابن عثيمين يقول كما يبرك البعير، والبعير يقدم مقدمة إيش؟ مقدمة جسمه. فحتى تكون مخالف للبعير فأنت تؤخر إيش؟ تؤخر مقدمة الجسم وتقدم إيش؟ ها؟ أسفله، فتنزل على ركبتيك. فبعضهم فهم هذا، لكن إن شاء الله سنورد أثرا يبين ما المراد بهذه الكما، لأن الشيخ ابن عثيمين بنى بحثه على كما هذه. يقول الشيخ ابن عثيمين: النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما قال فلا يبرك على ركبتيه كما يبرك البعير، وإنما قال لا يبرك كما يبرك البعير هيئة. فإذا الاختلاف في الكما هذه، ما هو وجه الشبه؟ وجه الشبه هل هو في الهيئة أو في الركبتين؟ فالشيخ ابن عثيمين يقول هذه هيئة. هذا في الشرح الممتع المجلد الثالث صفحة 156. لكن نحن نرد على الشيخ بأثر صحيح عن عمر رضي الله عنه، وهذا الأثر الصحيح يستدل به الجمهور في النزول على الركبتين، لكن فيه رد على تعليل الشيخ ابن عثيمين إن هذه إيش؟ هيئة. فأنت لا تشابه البعير في الهيئة، البعير يقدم أول جسمه، يقدم صدره، فأنت لا تقدم الصدر، أخر الصدر، انزل من تحت الأول حتى تكون مخالفا للبعير. هذا الأثر أيها الإخوة أثر صحيح، ذكره الشيخ الألباني تحت حديث الضعيفة رقم 929، وذكره أيضا في صفة الصلاة المجلد الثاني 717. ما هو هذا الأثر؟ وتأملوا في الأثر. عن علقمة والأسود قال حفظنا عن عمر في صلاته، حفظنا عن عمر في صلاته أنه خر بعد ركوعه على ركبتيه كما يخر البعير. تأمل في هذا، أنه خر بعد ركوعه على ركبتيه كما يخر البعير. فالكما هذه صارت الآن مبينة، وهي أن التشابه مع البعير إنما يكون في الإيش؟ في الإيش؟ في الركبتين لا في الهيئة. أعيد الأثر مرة أخرى: حفظنا عن عمر في صلاته أنه خر بعد ركوعه على ركبتيه كما يخر البعير. فإذا لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير، يعني بتقديم الإيش؟ بتقديم الركبتين. فالذي يقدم الركبتين يكون شابه الإيش؟ يكون شابه البعير. فلأجل أن تخالف البعير لا بد أن تؤخر الركبتين وتنزل على الإيش؟ وتنزل على اليدين. فإذا هذا واضح أيها الإخوة. وانظر أيضا صحيح أبي داود برقم 789، قال فلا يبرك كما يبرك البعير. قال وليضع يديه قبل ركبتيه. واحد يقول طيب هذا واضح، وليضع يديه قبل ركبتيه، خلينا من البعير، هنختلف في البعير ليش؟ هذا واضح، وليضع يديه قبل ركبتيه. نقول المخالفون طعنوا في هذه الزيادة، قالوا هذه زيادة مقلوبة، وإنما هي وليضع ركبتيه قبل يديه. وهم لما فسروا الجملة الأولى بتفسير معين وجدوا أن هذه لا تناسبها، فقالوا لا هذا مقلوب. وليضع يديه قبل ركبتيه، قالوا لا هذا وليضع ركبتيه قبل إيش؟ قبل يديه. فإذن هذا حديث أبي هريرة، ويؤيد صحة الاستدلال به الأثر الوارد عن عمر رضي الله عنه، وهذا الأثر يستدل به الجمهور. خلي بالك، يقولون عمر كان ينزل على الركبتين، فهم يستدلون بهذا الأثر. نقول طيب نحن نستدل بهذا الأثر على أنه خر على ركبتيه كما يخر البعير، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير، فنحن مأمورون بمخالفة البعير بألا ننزل على الركبتين. طيب الحديث الآخر الذي هو في صف حديث أبي هريرة، وكان عبد الله بن عمر يضع يديه قبل ركبتيه، وهذا علقه البخاري في صحيحه، فصار عندنا حديث أبي هريرة والثابت عن عبد الله بن عمر أنه يضع يديه قبل ركبتيه. وأما حديث وائل بن حجر فقد عرفت أنه ضعيف. قال: وقال بعض أهل الحديث حديث وائل بن حجر أثبت من حديث أبي هريرة. نقول هذا معارض بقول الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، قال حديث أبي هريرة أقوى من حديث وائل، فإن للأول شاهدا من حديث ابن عمر. حديث ابن عمر الموقوف أنه كان ينزل على اليدين، هذا في صحيح البخاري، فهذا يؤيد حديث أبي هريرة، فهذا يشهد له. فإذا الصحيح في هذه المسألة أيها الإخوة النزول على اليدين خلافا للجمهور. نذكر شيئا مما ذكره الشيخ الألباني في المجلد الثاني صفحة 717. قال: الخرور إلى السجود على اليدين. قال: وكان يضع يديه على الأرض قبل ركبتيه. وكان يضع يديه على الأرض قبل ركبتيه، هذا من حديث ابن عمر حديث فعلي. فإذا نفرق بين فعل ابن عمر وبين روايته لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. كان يضع يديه على الأرض قبل ركبتيه، هذه رواية حديث ابن عمر يرفع هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الذي علقه البخاري في صحيحه ماذا قال؟ وكان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه. فالذي في صحيح البخاري موقوف، والذي هنا مرفوع. قال: أخرجه ابن خزيمة والدارقطني والطحاوي والحاكم وغيره. يقول الشيخ: وقد عارضها أحاديث، قد عارضهما أحاديث لا يصح منها شيء، وذكر حديث وائل وبين العلة التي فيه أنه تفرد به شريك دون أصحاب عاصم، وشريك القاضي سيء الإيش؟ سيء الحفظ. طيب في حديث آخر ربما يعارض هذا، وهو حديث أنس قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم انحط بالتكبير فسبقت ركبتاه يديه، فسبقت. نقول أولا هذا فيه مجهول، ولو صح فلفظه يدل على ماذا؟ يدل على عدم القصد. فسبقت ركبتا يديه. نعم، يقول الشيخ: على أن حديث أنس لو صح ليس فيه التصريح أنه صلى الله عليه وسلم كان يضع ركبتي قبل يديه، وإنما فيه سابق الركبتين اليدين فقط. أيضا مما عارت هذا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد بدأ بركبتيه قبل يديه، وهذا سنده ضعيف جدا. وأيضا حديث سعد بن أبي وقاص قال: كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بالركبتين قبل اليدين، وهو ضعيف جدا. فإذا الذي عارض هذه السنة حديث وائل، حديث أنس، حديث أبي هريرة، حديث سعد، هذه الأربعة كلها ضعيفة والضعف فيها شديد لا يقوي بعضها بعضا. قال: فهذا ما وقفت عليه من الأحاديث المعارضة للسنة الصحيحة، وقد رأيت أن بعضها أشد ضعفا من بعض، وقد تعسف ابن القيم رحمه الله في هذا الموضع كثيرا، فحاول ترجيح هذه الأحاديث على حديث ابن عمر، وأطال في ذلك جدا قدر 3 صفحات من كتابه زاد المعاد. قال الحازم: وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب، فذهب بعضهم إلى أن وضع اليدين قبل الركبتين أولى. قال: وبه قال مالك، يعني هذا نقل عن مالك، وبه قال مالك والأوزاعي. فإذا هذا الذي قال هنا ومذهب مالك وضع الإيش؟ الركبتين قبل اليدين. فنقول: انظر ما نقله الحازمي صفة الصلاة الثاني 719. ايش قال؟ قال: وعليه مالك هل يضع يديه؟ وطبعا هذا هو الظن، لان ابن عمر مدني، ابن عمر من اهل الايش؟ من اهل المدينة، وهذا عمل اهل الايش؟ وهذا عمل اهل المدينة، فلعل هذا يعني مما انقلب ايضا على المصنف. نعم. فيقول الحازمي: وبه قال مالك والأوزاعي، وقال يعني الأوزاعي: أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم. سبحان الله، هذا سند صحيح عن الأوزاعي، والأوزاعي إمام تابعي، يقول: أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم. قال: وخالفهم في ذلك آخرون، ورأوا وضع الركبتين قبل اليدين أولى، ومنهم عمر بن الخطاب، وبه قال سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو حنيفة وأصحاب. طبعا هنا النقل عن الشافعي أيضا، وضع الركبتين، نعم وضع، نعم وضع الركبتين قبل اليدين. يقول الشيخ: قلت: وحجة هؤلاء ما سلف من الأحاديث، ولو صحت لقلنا بجواز الأمرين، كما هو رواية عن مالك وأحمد. فإذا رواية عن مالك وأحمد، فالشيخ يقول: لو صحت هذه الأحاديث الأربعة لقلنا بجواز الأمرين. قال: وإذ لم تصح فالعمدة على ما ذهب إليه الأولون، وهو قول أصحاب الحديث كما قال ابن أبي داود ونقله في الزاد. نعم. فإذا هذا الحديث الأول الذي ذكره الشيخ حديث فعلي، كان يضع يديه على الأرض قبل ركبتين، ثم ذكر حديث قولي، قال: وكان يأمر بذلك فيقول: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتين. يقول الشيخ الألباني: والعجب من ابن القيم يزعم أن حديث أبي هريرة مما انقلب على بعض الرواة متنه، وأن أصله وليضع ركبتيه قبل يديه، ثم ذكر الشيخ الرد عليه، ونقل هنا أيضا ما قاله الطحاوي في مشكل الآثار بابا خاصا من أجل ذلك. فقال الطحاوي: فقال قائل: هذا كلام مستحيل، اللي هو يجب نهاية الحديث وليضع يديه قبل ركبتين، لأنه نهاه إذا سجد أن يبرك كما يبرك البعير، والبعير إنما ينزل على يديه. البعير ينزل عليه يا إبراهيم؟ وأما اليدين فهما إيش؟ هما نازلتان أصلا، اليدين على الأرض خلقة، فنزوله إنما على الإيش؟ على الركبتين. البعير ما بوقف على رجلين نفس الإنسان، عشان نقول عندما ينزل ينزل على يديه، وإنما هو ينزل على ركبتيه، وركبته في إيش؟ في يديه. قال ثم أتبع ذلك بأن قال ولكن ليضع يديه قبل ركبتيه. قال فكان ما في هذا الحديث مما نهاه عنه في أوله قد أمره به في آخره، فتأملنا ما قال فوجدناه محالا، ووجدنا الحديث مستقيما لا إحالة فيه، وذلك أن البعير ركبتاه في يديه، فالحكم معلق بالركب لا باليدين، الحكم معلق بالركب لا باليدين. قال وكذلك كل ذي أربع من الحيوان وبنو آدم بخلاف ذلك، لأن ركبتهم في أرجلهم لا في أيديهم، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المصلي أن يخر على ركبتيه اللتين في، هنا قال اللتين في يديه، ما أدري، نعم قال أن يخر على ركبتيه، نهى المصلي أن يخر على ركبتيه اللتين في يديه، طبعا صوابه اللتين في رجليه، ولكن يخر لسجوده على خلاف ذلك، فيخر على يديه اللتين ليس فيهما ركبتاه، فيخر على يديه اللتين ليس فيهما ركبتاه، بخلاف ما يخر البعير على يديه اللتين فيهما ركبتاه. نعم. قال فبان بحمد الله ونعمته أن ما في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام صحيح لا تضاد فيه ولا استحالة، فإذا ما في قلب ولا في استحالة كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. قال المسألة السابعة وهي السجود، يعني أعضاء السجود. قال اتفق العلماء على أن السجود يكون على سبعة أعضاء، الوجه واحد، واليدين ثلاث، الركبتين خمس، وأطراف القدمين سبع، فهذه سبعة أعضاء. قال لقوله عليه الصلاة والسلام أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، رواه الشيخ. قال واختلفوا في من سجد على وجهه ونقصه السجود على عضو، على عضو من تلك الأعضاء، هل تبطل صلاته أم لا؟ فإذا اتفقوا على أن السجود يكون على سبعة أعضاء، يعني السجود التام. طيب فإذا إنسان سجد على وجهه لكن مثلا رفع اليدين، سجد على وجهه ورفع مثلا ركبتين، أو سجد على وجهه وكما يفعل كثير من الناس ماذا يرفع، ليش يرفع القدمين، هذا كثير منتشر. نعم هذا يعني أهون، أما الثاني يرفعون، تجد عند السجود قد رفع، ليش قد رفع أطراف قدميه. قال فقال قوم لا تبطل صلاته، وعليه أبو حنيفة ومالك، لأن اسم السجود إنما يتناول الوجه فقط، قال السجود أصالة إنما هو إيش؟ ها؟ على الوجه. الثاني وقال قوم تبطل إن لم يسجد على السبعة الأعضاء للحديث الثابت. قال ولم يختلفوا أن من سجد على جبهته وأنفه فقد سجد على وجهه، واختلفوا، يعني خلي بالك في خلاف الأول بناش السجود على الوجه وترك بقية الأعضاء، وبعدين الخلاف الثاني السجود على الوجه هل لابد من الجبهة والأنف ولا يكفي واحد فيهم بعد، فإذا هذه درجة أخرى في الخلاف. قال واختلفوا في من سجد على أحدهما، فقال مالك والشافعي على المعتمد وأحمد على المشهور، إن سجد على جبهته دون أنفه جاز، فالأصل عندهم ماذا السجود على الجبهة. قالوا وإن سجد على أنفه دون جبهته لم يجز. قال وقال أبو حنيفة بل يجوز ذلك. إيش هو الذي يجوز؟ أنه لو سجد لو اكتفى بأنفه. قال وقال الشافعي. طبعا بالنسبة لمذهب أبي حنيفة هنا عند نقل في صفة الصلاة المجلد الثاني صفحة 739 نقل ابن المنذر إجماع الصحابة أنه لا يجزئ السجود على الأنف وحده، فهذا فيه رد على أبي حنيفة رد واضح. نقل ابن المنذر إجماع الصحابة أنه لا يجزئ السجود على الأنف وحده. قال وقال الشافعي لا يجوز إلا أن يسجد عليهما جميعا رحمة الله عليه، لا يجوز إلا أن يسجد عليهما جميعا. هذا بالنسبة لخلاف ليش؟ لخلاف الجبهة والأنف. طيب وبالنسبة لبقية الأعضاء ما قول الشافعي قبل ذلك؟ قال تبطل إن لم يسجد على السبعة الأعضاء. فإذا صار السجود عند الشافعي ها؟ لا بد من السجود على السبعة الأعضاء، ولا بد من السجود على الإيش؟ على الأنف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الجبهة وأشار إلى إيش؟ إلى أنفه، هذه الإشارة إشارة تأكيد أن الأنف داخلة في الوجه، أن الأنف داخل في الوجه ولا بد. قال طيب مما يدل على قول الشافعي حديث الصحيح 1644 وفيه ضع أنفك يسجد معك، ضع أنفك يسجد معك، هذا نص الحديث. قال وسبب اختلافهم هل الواجب هو امتثال بعض ما ينطلق عليه الاسم أم كله، يعني مثلا أسجد هل في هناك حد أدنى للسجود إذا جاء به الإنسان فقد سجد، أم أنه لا بد من تمام الاسم، يعني هل يكتفى فيه بالحد الأدنى أم لا بد من الحد الأقصى. قال هل هو امتثال بعض ما ينطلق عليه الاسم أم كله. قال وذلك أن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عن ابن عباس أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء فذكر منها الوجه. قال فمن رأى أن الواجب هو بعض ما ينطلق عليه الاسم قال إن سجد على الجبهة أو الأنف أجزأه، قالوا هذا بعض ما ينطلق عليه الاسم. قال ومن رأى أن اسم السجود يتناول من سجد على الجبهة ولا يتناول من سجد على الأنف أجاز السجود على الجبهة دون الأنف. قال وهذا كأنه تحديد البعض الذي امتثاله هو الواجب مما ينطلق عليه الاسم. فهم قالوا أولا السجود يكون بالوجه، وبعدين كمان حددوا داخل الإيش؟ داخل الوجه بالإيش؟ بالجبهة. قال وكان هذا على مذهب من يفرق بين أبعاد الشيء، فرأى أن بعضها يقوم في امتثاله مقام الوجوب، يعني أن البعض يقوم مقام الإيش؟ الكل. قال وبعضها لا يقوم مقامه، فتأمل هذا فإنه أصل في هذا الباب، وإلا جاز لقائل أن يقول إنه إن مس من أنفه الأرض مثقال خردلة تم سجوده. يقول يعني إذا كان القضية أننا نأتي بأدنى شيء فلماذا هم حددوه بالجبهة، ولماذا حددوه بالأنف وأن الأنف لابد أن ينضغط، بل نقول إذا يعني نقطة التقاء الأنف مع الأرض لو نقطة فإذا هذا سجد، هذا يلزمهم كما يقول ابن رشد. قال وأما من رأى أن الواجب هو امتثال كل ما ينطلق عليه الاسم فإذا بعضهم يرى أن الامتثال يحصل بالبعض، وبعضهم يرى أن الامتثال لا يحصل إلا بالإيش؟ إلا بالكل. قال: فالواجب عنده أن يسجد على الجبهة والأنف. قال: والشافعي يقول إن هذا الاحتمال الذي من قبل اللفظ. كيف الاحتمال من قبل اللفظ؟ يعني إن السجود في احتمال إنه يكون على البعض، واحتمال إنه يكون على ليش؟ على الكل. فيقول هذا الاحتمال الذي من قبل اللفظ قد حسمته الإيش؟ السنة. قال: قد أزاله فعله عليه الصلاة والسلام وبينه، فإنه كان يسجد على الأنف والجبهة لما جاء، وهذا في الصحيحين وغيرهما، من أنه انصرف من صلاة من الصلوات وعلى جبهته وأنفه أثر الطين والماء، وذلك في ليلة ليش؟ في ليلة 21 من رمضان، لما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني ليلة القدر، قال: ورأيت أني أسجد صبيحتها في ماء وإيش؟ في ماء وطين. فلما جاءت صلاة الصبح ليلة 21 فوكف المسجد، يعني نزل المطر ووكف المسجد، يعني المطر نزل داخل المسجد، وسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الماء والطين. قال: وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين. قال: فوجب أن يكون فعله مفسرا للحديث المجمل. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتمونه صل. فإذا كان اللفظ فيه احتمال فالفعل يبينه. ولذلك يعني البعض يقول: أيهما أقوى، السنة القولية أو الفعلية؟ بعضهم يقول: السنة الكلية هذه قاعدة عامة فهي أقوى، وبعضهم يقول: لا، السنة الفعلية تزيل الإجمال والاحتمال. فإن كان اللفظ فيه إجمال واحتمال فإن فعله صلى الله عليه وآله وسلم يزيل هذا الإجمال والاحتمال، فيقولون السنة الفعلية إيش؟ أقوى، لأن ما فيها احتمال. قال أبو عمر بن عبد البر، وقد ذكر جماعة من الحفاظ حديث ابن عباس فذكروا فيه الأنف والجبهة. اكتب عندك ألفاظ هذا الحديث. قال: الجبهة والأنف، هذه رواية، وفي رواية قال: الجبهة وأشار إلى أنفه، وأشار إلى أنفه، وبعضهم قال الجبهة، وبعضهم قال الجبهة. والواجب العمل بالزائد، فالذين قالوا الجبهة والأنف هذا عندهم زيادة. ولما قال صلى الله عليه وسلم الجبهة وأشار إلى أنفه فهذا تحقيق لدخول الأنف في مسمى الوجه. قال القاضي أبو الوليد وهو ابن رشد: وذكر بعضهم الجبهة فقط، وكلا الروايتين في كتاب مسلم، وذلك حجة لمالك. إيش اللي هو حجة المالك؟ ذكر الجبهة إيش فقط، ولذلك عند مالك أنه إذا سجد على الجبهة أجزأه. قال: واختلفوا، هذه مسألة أخرى، واختلفوا أيضا هل من شرط السجود أن تكون اليد، نعم، أو أن تكون يد الساجد بارزة، يعني لابد تكون اليد مكشوفة، ولا حتى إذا كانت مغطاة؟ فبعضهم قال لا يلزم أن تكون بارزة، بدليل إيش؟ بدليل السجود على الركبتين، الركبتين تكونان مغطاة، وكذلك إذا كان الإنسان يلبس جوربا أو خفا فهو أيضا أطراف القدمين ليست بارزة. فبعضهم اشترط أن تكون اليدين أو أن تكون اليدان بارزتين، فإذا بارزة أنا بمعنى مكشوف. قالوا أيضا: وموضوعة على الذي يوضع عليه الوجه، يعني لو عندك سجادة مثلا فتضع اليدين على السجادة، لأن الوجه على السجادة. ما يجوز عندهم أنك تضع الوجه على السجادة واليدين خارج السجادة. قال بارزة وموضوعة على الذي يوضع عليه الوجه. قال أم ليس ذلك من شرطه؟ فقال مالك ذلك من شرط السجود. قال أحسبه شرط تمامه، يعني ليس شرط صحة وإنما هو شرط إيش؟ شرط كمال وتمام. قال وقال جماعة ليس ذلك من شرط السجود. نعم. قال ومن هذا الباب اختلافهم في السجود أيضا على طاقات العمامة، يعني لو أنت متعمم وخاصة إذا كانت عمامة سودانية مكورة كبيرة، فهل يجوز أن تسجد على كور العمامة؟ قال وللناس فيها ثلاثة مذاهب: قول بالمنع كالشافعية، وهذا فعلا، هذا أنا ما أنساه، صليت مرة إماما والقلنصوة كما ترونها، فبعد الصلاة جاءني إنسان وتبين بعد ذلك أنه شافعي وشافعي دارس، قال يا أخي كيف أن أنت يعني سجدت على القلنصوة؟ فقلت له الإمام البخاري نقل عن الحسن البصري في صحيح البخاري عن الصحابة أنهم كانوا يسجدون على كور العمامة، كانوا يسجدون على كور العمامة. قال طيب أنا أذهب وأشوف. ثم قابلني بعد ذلك قال ما وجدته، قلت لا ابحث عنه موجود. نعم. فالمهم أن هذا قول الشافعية قول بالمنع. قال وقول بالجواز وعليه البقية أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى روايتيه. قال الثالث وقول بالفرق بين أن يسجد على طاقات يسيرة من العمامة أو كثيرة، ففرقوا بين القليل والكثير. قال وقول بالفرق، هذا الرابع، بين أن يمس من جبهته الأرض شيء أو لا يمس منها شيء، يعني يتعمم لكن لا بد أن يمس من جبهته الأرض شيء. قال وهذا الاختلاف كله موجود في المذهب وعند فقهاء الأمصار. قال وفي البخاري كانوا يسجدون على القلانس والعمائم، هذا الذي ذكره ابن رشد وقد ذكرناه عن الحسن كما سمعت، كانوا يسجدون على القلانس القلنصوة والعمائم. وإن كان المستحب أيها الإخوة مباشرة الأرض بالسجود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تمسحوا بالأرض فإنها بكم برة، تمسحوا بالأرض فإنها بكم برة، يعني كأمكم. وأيضا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكن فرشه ولا لا؟ ها؟ كان يمكن، الحصير كان موجود، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى أنس وصلى في بيته قال أنس ماذا؟ فبسطت له حصيرا قد اسود من طول ما لبس، يعني من كثرة القعود عليه. فكان يمكن، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل، بل كان مسجده الحصباء، ولذلك كانت الكلاب تدبر وتقبل في المسجد. وهذا الأعراب الذي جاء وبال في طائفة المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سجد في لما أمطرت السماء سجد في الماء وليش؟ في الماء والطين. فهذا هو الأحسن، هذا هو الأحسن. ويا ويلك الآن لو قلت مثل هذا، يلا نخلي المسجد بدون فرش. نعم. على كل حال المهم أن هذا جائز وهذا جائز، وإن كان السجود على الأرض يعني أحسن. قال واحتج من لم يرى إبراز اليدين في السجود بقول ابن عباس: أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نسجد على سبعة أعضاء ولا نكفت ثوبا ولا شعرا. لا نكفت يعني لا نضم. قال وقياسا على الركبتين وعلى الصلاة في الخفين يمكن أن يحتج أو يحتج بهذا العموم في السجود على العمامة، في السجود على العمامة. المهم قد عرفت ما فيه، وأن الأحسن والأفضل يعني مباشرة الأرض بالإيش، بمباشرة الجبهة أو مباشرة الأرض بالجبهة بدون أن يكون عليها شيء. المسألة الثامنة، النهي عن الإقعاء. النهي عن الإقعاء، قال: اتفق العلماء على كراهية الإقعاء في الصلاة. تقول: المكروه هو إقعاء كإقعاء الكلب، هذا هو المكروه، وهناك إقعاء آخر هو سنة. قال: لما جاء في الحديث، هذا حديث صحيح رواه أحمد والترمذي وهو في صفة الصلاة المجلد الثالث 833. قال: من النهي أن يقعي الرجل في صلاته كما يقعي الكلب. فإذن هذا يبين أن الإقعاء المكروه الذي اتفق العلماء على كراهيته هو إقعاء كإقعاء الكلب. كيف يا إبراهيم، أنت مثلت في المرة الماضية هكذا، لا أقعد على، أيوة، فإذا يقعد على مقعدته وينصب الساقين ويضع اليدين على ليش؟ على الأرض، فهذا هو إقعاء الكلب. إلا أنهم اختلفوا فيما يدل عليه الاسم واحد، فبعضهم رأى أن الإقعاء المنهي عنه هو جلوس الرجل على أليتيه في الصلاة ناصبا فخذيه مثل إقعاء الكلب والسبع، ولا خلاف بينهم أن هذه الهيئة ليست من هيئات الصلاة. الثاني، وقوم رأوا أن معنى الإقعاء الذي نهي عنه هو أن يجعل أليتيه على عقبيه بين السجدتين، يجعل أليتيه على عقبيه، فبعضهم قال هذا هو الإقعاء المنهي عنه، نقول هذا غلط، بل هذا إقعاء سنة بين السجدتين. طيب، هل يجوز هذا في التشهد الأخير أو في التشهد عموما؟ لا يجوز، فصار الإقعاء كم مرتبة؟ ثلاثة. إقعاء، خلينا نكتبه، الإقعاء على مراتب، مراتب ثلاث: إقعاء منهي عنه مطلقا وهو إقعاء الكلب، أو كهو كإقعاء الكلب. الثاني: إقعاء سنة بين السجدتين، إقعاء سنة بين السجدتين، وهو وضع الأليتين على القدمين منصوبتين. وبعدين الثالث: إقعاء يعني مكروه في التشهد، وهو الذي قبله، يعني الذي قبله سنة بين السجدتين ومنهي عنه في التشهد، ومنهي عنه في التشهد. قال: هو أن يجعل أليتيه على عقبيه بين السجدتين وأن يجلس على صدور قدميه، وهو مذهب مالك. قال: لما روي عن ابن عمر أنه ذكر أنه إنما كان يفعل ذلك لأنه كان يشتكي قدميه. يعني قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتكي قدميه ففعل ذلك. تقول: المروي عن ابن عمر كالمروي عن ابن عباس كما سيأتي. تقول: المروي عن ابن عمر كالمروي عن ابن عباس في صفة الصلاة. الثاني 803، 803، فهذا الذي اعتمد عليه مالك، هذا المروي عن ابن عمر خلافه. ايش المروي عن ابن عمر؟ عن أبي الزبير أنه رأى عبد الله بن عمر إذا سجد حين يرفع رأسه من السجدة الأولى يقعد على أطراف أصابعه ويقول إنه سنة، وهذا سند حسن. وأيضا ذكر الشيخ رحمه الله عن طاووس أن معاوية زهير بن معاوية، نعم، أن معاوية بن حديج قال رأيت طاووسا يقعي فقلت رأيتك تقعي، فقال ما رأيتني أقعي ولكنها الصلاة، رأيت العبادلة الثلاثة يفعلون ذلك، عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير. وذكر أيضا عن طاووس قال رأيت ابن عمر وابن عباس وهما يقعيان بين السجدتين على أطراف أصابعهما. قال إبراهيم فسألت عطاء عن ذلك فقال أن ذلك فعلت أجزأك، إن شئت على أطراف أصابعك وإن شئت على عجزك. فإذا أيها الإخوة هذا ثابت، هذا ثابت عن العبادلة الثلاثة. يقول الشيخ الألباني وقد سهى ابن القيم في الزاد حيث قال أنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الموضع، يعني بين السجدتين، جلسة غير هذه، يعني الافتراش. فإذا ابن القيم ينكر الإقعاء الذي بين السجدتين. فإذا هذا يعني لما قال هنا لما روي عن ابن عمر أنه ذكر أنه إنما كان يفعل ذلك لأنه كان يشتكي قدمين، قل المروي عن ابن عمر خلاف ذلك. قال وأما ابن عباس فكان يقول الإقعاء على القدمين في السجود على هذه الصفة هو سنة نبيكم، خرجه مسلم. جاءه رجل وقال يا ابن عباس إنا نرى من الجفاء بالرجل أن ينصب قدميه بين السجدتين، قالوا هذا جفاء، هذه قاعدة يعني لا تليق بالصلاة. فقال إنها سنة نبيكم، إنها سنة نبيكم. يقول وسبب اختلافهم هو تردد اسم الإقعاء المنهي عنه في الصلاة بين أن يدل على المعنى اللغوي أو أن يدل على معنى شرعي، يعني هل الإقعاء الذي في الأحاديث لغوي ولا شرعي؟ القاعدة ماذا؟ ما هي القاعدة؟ ها؟ أن المصطلحات في الأدلة هي مصطلحات إيش؟ شرعية. وجدت في حديث مثلا الصلاة كذا كذا، الصلاة ما المراد بها، اللغوية ولا الشرعية؟ الشرعية. فالأصل في الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة أن المصطلحات تحمل على المعنى الشرعي حتى يدل دليل على أن المراد هو المعنى ليش؟ اللغوي. كما في قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. إيش معنى هنا وصل عليهم؟ صل عليهم يعني أدعو لهم، فالصلاة هنا على معناها اللغوي. كيف عرفنا هذا؟ عرفنا هذا أن الناس لما كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصدقاتهم زكواتهم كان يدعو لهم، كان يدعو لهم. فإذا الأصل حمل المصطلحات على معناها الشرعي. قال فمن رأى أنه يدل على المعنى اللغوي قال هو إقعاء الكلب، ومن رأى أنه يدل على معنى شرعي قال إنما أريد بذلك إحدى هيئات الصلاة المنهي عنها، ولما ثبت عن ابن عمر أن قعود الرجل على صدور قدميه ليس من سنة الصلاة كما تقدم. وقد عرفت أن هذا لا وجود له، بل الموجود خلافه. قال سبق إلى اعتقاده أن هذه الهيئة هي التي أريد بالإقعاء المنهي عنها، وهذا ضعيف، حتى ضعفه من؟ ابن رشد. فالذين نظروا إلى الإقعاء الشرعي قالوا هذا منهي عنه اللي هو نصب القدمين بين السجدتين. فقال هذا ضعيف. لماذا؟ قال فإن الأسماء التي لم تثبت لها معان شرعية يجب أن تحمل على المعنى اللغوي حتى يثبت لها معنى شرعي. فالإقعاء يحمل على معناه ليش؟ على معناه اللغوي، وهو إقعاء ليش؟ إقعاء الكلب، هذا هو المعروف. وأما الذي بين السجدتين فهذا ليس إقعاء إيش؟ لغويا. قال بخلاف الأمر في الأسماء التي تثبت لها معان شرعية. فإذا خلي بالك، الذي لم يثبت له معنى شرعي نحمله على معناه ليش؟ اللغوي. والذي ثبت له معنى شرعيا فالأصل أن نحمله على معناه الإيش؟ الشرعي، حتى يدل الدليل على أنه يحمل على المعنى اللغوي. قال بخلاف الأمر في الأسماء التي تثبت لها معان شرعية، أعني أنه يجب أن يحمل على المعاني الشرعية حتى يدل الدليل على المعنى اللغوي. قال مع أنه قد عارض حديث ابن عمر من ذلك حديث ابن عباس، قد عارض حديث ابن عمر حديث ابن عباس، تقول وإيش؟ وابن عباس وأيضا وابن الزبير كما في صفة الصلاة في الموضع الذي ذكرناه المجلد الثاني صفحة 803. وبهذا يكون أو نكون قد انتهينا من الباب الأول، وهو صلاة الإيش؟ صلاة المنفرد اللي ما عليه أي قيود، اللي هو إيش؟ صلاة المنفرد الإيش؟ إيش اللي قبل الصحيح؟ الحاضر الآمن الصحيح. صلاة في أربعة بعد، صلاة المنفرد، فخرجت صلاة الإيش؟ الجماعة. الحاضر خرجت صلاة المسافر. الآمن خرجت صلاة الخوف. وبعدين الصحيح خرجت صلاة المريض. فإذا هذا في صلاة المنفرد. ثم يذكر بعد ذلك الأبواب في صلاة الجماعة وفي صلاة المسافر وفي صلاة الخوف وفي صلاة المريض. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. تفضلوا. نعم. نعم. نعم. نعم. وهذا يقول يعني حال كثير من الناس أن الكتب تسمع صوت الكبتة إذا نازل ولا بيديه بقوة. نعم. وهو يقوي حديث وضع اليدين قبل الكبتين. نعم، هذا ذكر الشيخ الألباني بالتفصيل، قالوا خاصة إذا كان المسجد مسجد خشبي. أسمع. إذا كان مسجد خشبي تسمع يعني حرب. هو الشيخ يعني النقطة يقول يعني حتى لو بارك على يديه بقوة هو شابه البعير. نعم. هو بارك الله فيك، إذا نزل على يديه فلا يمكن أن يكون بقوة، وإنما القوة تأتي إذا نزل على الركبتين. أما إذا هو نزل على اليدين لأن بارك الله فيك اليدين فيها أصابع فعند الله فبتمتص الصدمة. نعم. وأما الركبة فهي مصمتة. نعم. أيوة نعم، لأن يقولون لابد من أن تكون ساجدة على الأرض لا تغطى. لا، هو المراد التغطية العلوية، أما السفلية هذه للجميع. السفلية هذه ثبتت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الحصير. نعم طبعا مرجوح ما عليه أي دليل. نعم نعم نعم الأرض. نعم ما هو هذا مقتضى هذا مقتضى هذا الذي ذكرناه لأنه ما بيتم المباشرة إلا بتأخير العمامة والقلنصو. نعم لا بأس. نعم إلا عند الشافعية طبعا. نعم في واحد سبقك بالسؤال. نعم القيام إيش؟ أيوة يعتمد على يديه. يعتمد على يديه مبسوطتين أو مقبوضتان كلاهما صحيح. نعم هو طبعا الترتيب يعني نقدم الحقيقة الشرعية وإلا العرفية وإلا اللغوية فالعرفية واسطة بينهما لأن العرفية تميزت بالانتشار علاوة على أنها من اللغة لكن صار متعارف عليه يعني صارت لغة التخاطب يعني ويمثلون على هذا بالنسبة للسفر فالسفر ليس له حد في الإيش في الشرع ولا في الإيش اللي بعده ولا في العرف فإذا نرجع إلى حده في الإيش في اللغة ما حده في اللغة السفر من الإسفار والإسفار هو البروز والظهور فيصبح الإنسان مسافرا إذا برز وأسفر وفارق بلده واختفى عنه البنيان فيصبح في هذه الحالة إيش مسافر وهو الذي قال تعالى وإذا ضربتم في الأرض ضرب في الأرض يعني ذهب في الأرض ذهب في الأرض يعني برز وأسفر وسافر فنرجع إلى المعنى اللغوي لكن هو طبعا هنا يقارن بين المعاني الشرعية والمعاني اللغوية وأما العرفية فكما ذكرت لك أنها واسطة بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي. نعم نعم اللقاء الآخر له في التشهد. نعم إيه طبعا مكروه طبعا كراهة الكراهة أن هذا شيء مكروه في الصلاة المكروه يعني تنقص أجر ها تنقص أجر بلا شك يعني الصلاة ما تتم إلا بأن تأتي بواجباتها ومستحباتها وتترك محرماتها ومكروهاتها. نعم ايش هو اللي هو بسط الذراعين هذا معروف احنا انت الان في بداية المجتهد اما هذا معروف من زمان يعني في فرق بينك انك بتعرض صفة الصلاة اول مرة وبين ان انت بتدرس في كتاب بداية المجتهد هذا يخفى عليك ولا انت تنبه عليه اي هذه الجماعة يعني مستواهم في بداية المجتهد معروف يعني إنه ما يجوز افتراش الذراعين كافتراش السبع. نعم نعم أيوة في التشهد لعدم وروده طبعا والأصل أنه من الجفاء كما قال الرجل الرجل قال إنا نرى من الجفاء فهو هذا هو الأصل فيه فلما ثبت أنه سنة بين السجدتين فإذا فيما عدا بين السجدتين يرقى على أنه من الجفاء وبهذا تثبت الكراهة نعم خلاهم يعني مثل نعم. هو وضع بأي طريقة أخرى غير السجود، بس المهم جالس عليه مش. والله والله نقول هذا من الجفاء أيضا. ما خالف السنة فهو جفاء. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.